فهي طلوع الشمس من مغربها. وقبل أن أستطرد في حديثي عن الآيات، هناك تنبيه أكرره كل مرة وأقول إن هناك من العلامات الصغرى من يدخل في تلك الأيام الأحوال مع طلوع العلامات الكبرى، يعني وقت العلامات الكبرى ما تخرج هناك علامات صغرى لم تنتهي، وإنما هذه العشر فقط هي العلامات الكبرى، فما عداها من علامات فهي علامات صغرى. فإذا ما وجدت ونحن نتحدث عن علامات صغرى تدخل أو سوف تدخل معنا دون هذه العشر، فاعلم أن هناك ارتباط بين العلامات الصغرى مع العلامات الكبرى في تلك المرحلة، لأن هناك علامات صغرى لم تظهر وهي رفع المصاحف وهي هدم الكعبة وكذلك خراب المدينة المنورة، هذه أشياء تسمى علامات صغرى تأتي في ثنايا العلامات الكبرى. هذه واحدة لأني سئلت فيها بعد الجمعة الماضية، أيضا سئلت في الجمعة الماضية بعد الصلاة العلامات الكبرى إذا حدثت لا توبة، لا توبة، أقول لا، إنما تتوقف التوبة ولا توبة مع علامة طلوع الشمس من مغربها فقط، طلوع الشمس من مغربها لم توبة. أما الآن مع العلامات التي ما زلنا نفردها سوف ترى أن هناك قوم سوف يؤمنوا ويتبعوا ويقفوا مع ذاك الذي نتحدث عنه اليوم. نعود إلى العلامات، فقد توقفنا في الجمعة الماضية مع الدجال وكيف أنه انتقل وساح في الأرض إلى أن وصل بيت المقدس واجتمع معه اليهود، فكانت المعركة الفاصلة بقتله وبقتل اليهود بنزول عيسى بن مريم. إذن العلامة الثانية التي نتوقف معها اليوم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عيسى من أنبياء الله، من أولي العزم المقربين من الرسل. عيسى آية من آيات الله، ولنجعله آية أي علامة على قدرة الله، دليل على قدرة الله أنه يولد من أنثى دون أب، لأن علامات وقدرات الله أوجدت آدم بلا أنثى ولا أب، وأوجدت حواء من ذكر دون أنثى، وأوجدت عيسى من أم دون أب، وأوجدت جميع المخلوقات من أب وأم. فكان عيسى علامة ودلالة وآية على قدرة الله سبحانه وتعالى. جاء به في مجتمع اليهود في الناصرية. هذا المجتمع الذي عاش فيه مع أسرته وانتقلت الأم إلى بيت المقدس لأنها وهبتها الأم لخدمة البيت المقدس، حيث منذ ما ولد وهو علامة معجزة بين الناس، طفل بمجرد ولادته يتكلم. عندما اصطلى القوم على مريم تحدث عنها فقال، عندما اشارت اليه وقال القوم كيف نكلم هذا الذي ما زال في المهدي، قال اني عبد الله. تحدث في مولده، رزقه الله عز وجل انه كان يعلم القوم بالدين الذي يخبئونه باطعمتهم وبما عندهم. كان عيسى بن مريم يحيي، يجعل هناك طائر من طين ثم يحييه بامر الله. كان يشفي المريض، فكانت معه علامات. ارسل نبي وهو في الثلاثين من عمره، وبدأ يدعو بني اسرائيل، فاثقل ذلك على كهنة اليهود. ايه اللي بتعمله دي؟ انت هتسحب مننا الاموال التي كنا نجمعها من القوم بأننا الكهنة. فاتغاظوا منه فأخذوا يتربصون به حتى وشوا به عند الملك. كهنة علماء الدين اليهودي ذهبوا إلى ملكهم من اليهود فوشوا بعيسى هذا الذي يسفه ما يفعلون. فأمر الملك الجنود أن يبحثوا عنه ليقتلوه. الأمر بين يهود. فوصلوا إليه في بيت اختبأ هو ومن معه من الحواريين من أصحابه الذين آمنوا معه. ووقف الرجال على الباب يريدون منه ان يخرج ليقتلوه. وربنا سبحانه وتعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه. أهل التفسير يقول عن شبه لهم، إن ذاك الذي وشى وأمره الجنود أن يدخل فيخبره لهم، فإذن الله يلقي عليه شبه عيسى، ويرفع الله عيسى من نافذة في البيت إلى السماء. هذه رواية. رواية أخرى تقول أن عيسى قال القوم من الحواريين من أصحابه، من يلقى عليه شبهي وله الجنة. فقال أحد الأصحاب من الحواريين له أنا. فألقى الله شبه عيسى على ذلك الحواري، ورفع الله عيسى إلى السماء. ثم أخذوه الشبيه وصلبوه اليهود وقتلوه. وربنا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم يبقى من الحواريين من معه من آمن ونشروا الديانة النصرانية بعد ذلك. ثم الله عز وجل يقول عن عيسى وإنه لعلم للساعة، أي أنه علامة، أنه علامة من علامات الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لينزلن عيسى بن مريم حاكما عادلا، يعني حينزل عيسى بن مريم. وانتقلنا إلى نزوله، هناك في ذات الحديث الذي تكلمنا عنه في الجمعة الماضية الذي رواه النواس بن سمعان أن عيسى بن مريم ينزل عندما يتجمع اليهود مع الدجال في بيت المقدس للقضاء على المسلمين، ويتجمع القوم من المسلمين لقتالهم في دمشق. وهناك كما يروي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ينزل عند المنارة البيضاء الشرقية لدمشق. المنارة لم تكن بيضاء، والمنارة حرقت سنة 741، حرقت المنارة. والمنارة هي عند مدخل السوق، بوابة قديمة للجانب الشرقي لدمشق تعلوها منارة، فليست منارة مسجد ولكنها منارة لبوابة المدينة تدخل منها إلى سوق المدينة، ما زالت موجودة. وهناك المسجد الأموي له منارة أيضا. في سنة 741 يروي لنا ابن كثير أن هذه المنارة حرقت، حرقها النصارى ثم بنوها هم من أموالهم بالأحجار البيضاء، فأصبحت العلامة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المنارة أنها بيضاء. فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء الشرقية لدمشق، فيرى القوم من المسلمين كما اجتمعوا هناك من الدجال ومن اليهود الذين معه. فنزل ابن مريم، وبمجرد نزوله قال القوم قد جاءكم الغوث. فتأخر الإمام وقال تقدم يا روح الله. قال لا، ما أقيمت الصلاة إلا لك، تقدم أنت. فتقدم إمام المسلمين يصلي بهم، وابن مريم إمام من مأمون من المسلمين يصلي من خلفه. فعندما انتهت الصلاة أخذ اللواء لقيادة المعركة، ثم هون على الناس وقال لهم أمامكم خيارات، إما أن يرسل الله عز وجل على الدجال ومن معه من عنده عذاب فيهلكهم، أو يقصف الله به من الأرض، أو الثالثة أن تحاربوهم فتقاتلوهم بسلاحكم ولا يستطيعونهم أن يصوبوا إليكم الأسلحة. قالوا الثالثة يا روح الله، كشف الصدور والنفوس. فانطلق معه ابن مريم لقتاله ولقتال القوم من اليهود، فكان هذا اليهودي يمسك السلاح مرتعشا لا يستطيع ان يحارب به، فيرى الدجال ابن مريم فيذوب كما يذوب الملح فيهرب، فيجري من خلفه ابن مريم حتى يلحق عند قرية تسمى لب، وهي قريبة من تل أبيب، وهي الآن معسكر اليهود. يقتله هناك، ثم يقضي ومن معه من المسلمين على من معه مع الدجال من اليهود، ويكون الانتصار. وعيسى يهدئ ويعلم الناس بدرجاتهم عند الله ما فعلوا. يأتي الخبر بخروج علامة ثالثة، وهي علامة يأجوج ومأجوج. لا نتحدث اليوم عنها، ولكن لعيسى لنا معه فيها موقف عندما نتحدث عنها. بعدما ينتهي عيسى من يأجوج ومأجوج، تكون الحياة وتكون السعادة. يعيش القوم من المؤمنين ولا يهود، بل كل من المؤمنين اتبعوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نقف وقفة سريعة، لماذا أنزل الله عيسى؟ أنزل الله عيسى لأن عيسى من تراب، ولا يدفن التراب إلا في التراب، فأنزل الله عيسى ليتم له الوفاء في الأرض فيدفن فيها. وتصادف نزول عيسى مع خروج الدجال، فكان أمر الله أن يقتله. وتصادف وجود عيسى كذاك مع خروج يأجوج ومأجوج، فكان من أمر الله له أن يدعو عليهم، فكانت نهاية يأجوج ومأجوج. نزل عيسى لليهود لكي يخبرهم أنهم ما قتلوه، بل هو الذي نزل فقتلهم. أنزل الله عيسى استجابة لدعوة كما يقول العلماء. نظر عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في الإنجيل، فوجد صفات أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة المسلمين، فدعا الله أن يكون من أمة محمد، فاستجاب الله له وأخره إلى آخر الزمان. عندما ترى ترجمة وجزء من سيرة عيسى في كتاب تجريد أسماء الصحابة للإمام الذهبي، الإمام الذهبي وضع عيسى ضمن الصحابة، فقال عيسى ابن مريم آخر من يموت من الصحابة، فهو صحابي ونبي. آخر من يموت من الصحابة عيسى ابن مريم. لماذا يا إمام؟ قال لأن عيسى ابن مريم تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، ومن تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث الأخ الصالح والنبي الصالح كذا قال عيسى وحدث أصبح صحابيا. فكان عيسى ابن مريم يأتي في آخر الزمان لا نبي ولكن صحابي حاكم لأمة محمد يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فرض في أمة محمد، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم في عهد الخير كله في عهده. انت تخيل كده احنا عادين خلاص ده عيسى نزل، يعني ايام هتقوم في ايام قليلة بالله هتعمل ايه؟ النفوس هيكون شكلها ايه؟ صلاة عبادة قرب الى الله عز وجل، نفوسنا الطيبة تجدها. ففي هذه الايام ايام حكم عيسى وهو حاكم عادل ينشر الامن والسلام بين المؤمنين وبين المسلمين في الارض، تجد لا تحاسد لا تباغض، تجد البركه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو هريره فيما يروي التيمي وصححه الامام الالباني، شوف النبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك طوبى لعيش بعد المسيح، يا هناء من يعيش في وقت وجود المسيح الزمان. يؤذن للسماء فتنزل القطر، ويؤذن للأرض بالإنبات، حتى إذا رمى الرجل حبة على الصفا على الأرض البلساء مش طينة، يرمي الحبة بس فينزل. يتقابل الرجل مع الأسد فلا يؤذيه، يدوس الرجل فوق الحية فلا تؤذيه، لا تباغض لا تشاحن لا تحاسد، بركة. حتى في النبات يقول يجتمع النفر، والنفر في لغة العرب من 3-9، يجتمع النفر على عنقود من العنب فيشبعه، ويجتمع النفر على حبة من الرمان فتشبعه، بركة. لذلك طوبى لعيش بعد المسيح عود الى رب الفتح. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه ورحمة الله وبركاته. في هذا الزمان قبل قيام الساعة وقبل طلوع الشمس من مغربها يحكم الأرض ليس بالمجد. حكما عدلا تجد البركة كما كنا في الحياة بأكملها. يقترب الناس من الله عز وجل عبادة وصياما، ثم يتجول عيسى بن مريم في أرض الله، فيصل إلى مكة فيما رواه أبو هريرة فيما أخرجه الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، يهلن لأن يرفع صوته بالتهليل والتلبية كما نفعل عند إشرامنا. والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفك الروشاء، يعني حيعتمر عند فك الروشاء، والروشاء بلدة ما بين المدينة وبدر في طريق جدة القديم بين مكة والمدينة، معروفة إلى الآن قرية تسمى الروحاء. يعتمر عندها ويرفع صوته بالتهلية بالتلبية عندها: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفك الروحاء بالعمرة أو حاجا أو يسنيهما. يعني عند الروحاء هيعلن التلبية إما بالعمرة أو بحج أو بالاثنين مع بعض. دي في رواية مسلم. وفي رواية الحاكم يزيد فيها أن ابن مريم يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه فأرد عليه السلام. احنا كلنا لما بنروح نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يرد علينا النبي صلى الله عليه وسلم السلام إلا ما نسمع. فيذهب ابن مريم حاجا أو معتمرا أو الاثنين معا، ويصل بعد ذلك إلى المدينة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: يا عيسى ابن مريم كم سنة؟ في رواية مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه يعيش 7 سنوات، وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل يعيش 40 سنة. فقال العلماء: كيف؟ قالوا: هي الحياة بأكملها له 40، هي حياته كلها 40 سنة، 33 سنة قبل ما يرفع، و7 سنوات بعد نزوله، فبذلك تكون 40 سنة ينقص في ويموت ابن مريم ويصلى عليه. المسلمون يصلوا صلاة الجنازة على عيسى ابن مريم. صحابي حاكم لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ويدفن في روايات ضعيفة، إما أن يدفن بالمدينة أو يدفن عند بيت المقدس في مقابر الأنبياء، وتكون حياة عيسى ونهاية موت عيسى بداية لما يأتي بعدها من علامات أخرى، ولكننا سوف نقف مع يأجوج ومأجوج أولا. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن أختم أود أن أشكر وجزى الله خيرا كل من ساهم في المسجد الملحق من تسديد، ولله الحمد قد تم تسديد 30 المبلغ، ومن إعمار الجزء السفلي بأكمله ولله الحمد تكفل فيه أهل الخير من سباكة من سيراميك حتى الأمر إلى كهرباء حتى المكف موجود هنا. وبعض الإخوة بارك الله فيهم تكفل في سد السقف وبناء سلم. يتبقى لنا في الجزء العلوي يا أهل الخير يتبقى لنا سباكة الجزء العلوي الصحي، يتبقى لنا الكهرباء في الجزء العلوي، يتبقى لنا السجاد في الجزء العلوي. فسارعوا بارك الله لكم في هذا الخير، وأبلغوا من تعلمون من أهل الخير صدقة جارية لنا ولأمواتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم عظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه. اللهم كن مع أولادنا في امتحاناتهم، اللهم كن مع أولادنا في امتحاناتنا، اللهم كن مع أبنائنا في امتحاناتهم، اللهم وفقهم إلى كل خير وسدد إجاباتهم، اللهم سدد إجاباتهم واجعلهم من المتفوقين والمتفوقات، اللهم اجعل ذكرنا الآن من المطمئن بكل سوء، واختم اللهم دماءنا، وأمنا في أوطاننا، وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كبدا كبدا، اللهم اجعل ذكرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل ذكرنا آمنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر.